الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: ما حكم إيجار البستان؟ لأن هناك يقول من منع هذا مستدلا بحديث منع بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وبعد، إذا كان المقصود بتأجير البستان أي تأجير شجره وأرضه فإن الأجرة واقع، فإن بيع المنفعة هنا واقع على بيع منافع الشجر والأرض، والثمر يدخل معهن تبعا، ففي هذه الحالة لا ننظر هل الثمر قد بدا صلاحه أو لا، لأنه تابع للشجر والأرض، والمتقرر عند العلماء أن التابع تابع. فإذا أراد الإنسان أن يشتري مزرعة كاملة وعليها نخل وعلى النخل ثمر لم يبدو تمر لم يبدو صلاحه، فلا نمنعه من شراء الأرض، لأن الشراء ليس على الثمرة، وإنما الشراء على الأرض والشجر، فيدخل معه التمر تبعا. فإذا كان المقصود تأجير النخل وتأجير البستان فلا يشترط حينئذ في صحة هذا التأجير أو الاستئجار بدو صلاح الثمر، وإنما نحن نشترط لصحة البيع بدو الصلاح إذا كان البيع سيقع على الثمرة نفسها، لا على النخلة ولا على الأرض. فإذا أراد الإنسان أن يشتري تمرا لا نخلا ولا شجرا ولا أرضا، وإنما أراد أن يشتري عين هذه الثمرة، فهنا لا يجوز أن يبيع الإنسان الثمرة حتى يبدو صلاحها، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وفي لفظ: وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب العاهة. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: وما تزهي؟ قال: تحمار وتصفار. وفي سنن أبي داود وصححه ابن حبان من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فهذا مطلوب إذا كان البيع سيقع على نفس هذه الثمرة، وأما تأجير البستان كله أو بيع البستان كله فإن الإجارة والبيع واقعة على نفس الأرض، فيدخل معها الثمرة تبعا، فلا يطلب في الثمرة في حال بيع الأرض أو إجارتها أن تكون صالحة، فلا بد من التفريق بين الحالتين، والله أعلم.